بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ الآن الدرس الجديد والدرس الخامس من المبنيات بعد الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، والدرس الخامس هو أسماء أو أدوات الشرط. أدوات الشرط أو أسماء الشرط، وقبل ذلك عرفنا ما الفرق بين أدوات وأسماء. والأدوات التي تستخدم للشرط نوعان، جازمة وغير جازمة. أدوات تجزم فعلين، وهي 12 أداة، 12 أداة، هي إن وإذما. إن وإذما، وهما حرفان، يعني إن حرف شرط وإذما حرف شرط. أما الأسماء فهي من ومن وما ومهما ومتى وأيان، من ما متى مهما أيان أين أنى حيثما. وكيفما وأي، وجميعها أسماء، كل ما تقدم أسماء. إذا كل أدوات الشرط أسماء ما عدا اثنتين، إن وإذما، فهما إيه؟ حرفان. مثلا نقول من يفرط في الأكل، من يفرط في الأكل يتخم، يتخم، يصب بختمة، بتخمة. من، فهنا من هذا اسم شرط. من يتعب في صغره ينعم في كبره، من يزرع الشوك يجني الجراح، ما تفعل من خير تجدوه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الأداة هنا مهما. ونلاحظ هنا أن هذه الأدوات تربط جملتين، تربط جملتين. الجملة الأولى تسمى الجملة الشرطية أو فعل الشرط، والجملة الثانية تسمى جملة جواب الشرط. وسندرس هذا في الأساليب في أسلوب الشرط، وسندرسه أيضا مرة أخرى في جزم الفعل المضارع، الأدوات التي تجزم فعلين. وهذه هي الأدوات التي تجزم فعلين، ولكننا لا نهتم الآن بالأدوات، ولكن نهتم، لكن لا نهتم بالأفعال أو بإعراب الأفعال، وإنما نهتم بالأدوات، أدوات الربط، أدوات ربط الجمل الشرطية، وهي ما نحن بصدده الآن. ومنها من، ما، مهما، متى. متى تذهب إلى الصلاة يخشع قلبك. أيان، أيان تذهب تجد الخير. أيانا تذهب تجد الخير. أن تفعل لنفسك من خير تلقه، تلقه خيرا. وهذه الأدوات لها استخدامات معينة فمن تستخدم للعاقل، وما ومهما لغير العاقل، مهما تنفق من خير يعلمه الله، ومتى للزمان تستخدم للزمان، أقرب ما يكون الأمر إلى الاستفهام، متى تسافر في طلب العلم تحظى أجرا أو تغنم، متى تقول الخير تسلم، ومتى تقول الشر تندم، وكذلك مثل متى أيان للزمان أيضا، أيان أيان يناديك، أيان تناديك أمك فلتجب، أيان تناديك أمك فلتجب، أيان تدعو ربك يستجب لك، يعني في أي زمان، أيان تدعو ربك يستجب لك، وللمكان أين؟ إذن للزمان متى وأيان، وللمكان أين وحيثما، أين مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تولوا فثم وجه الله، في أي مكان تتوجهون فيه للصلاة فثم وجه الله، فثم أي فهناك وجه الله، أي فهناك قبل أو فهو قبلتكم. وأيضا أن، إذا عندنا أي أينما أو أين، وأين قد يأتي معها ما أو قد لا يأتي معها ما، ممكن نقول أينما أو أين، لكن هي في كلتا الحالتين، إذا ربطت بين جملتين أحداهما مقدمة والأخرى نتيجة والجملة الثانية نتيجة، فهي في هذه الحالة شرطية. أما أين الاستفهامية لا تربط بين جملتين، إنها مثلا نقول أين تذهب هذا المساء، خلاص المعنى تم، لكن أين تذهب، أذهب معك، هذا مكان، يعني في أي مكان تذهب أذهب معك. ومثل أين أن ينزل ذو العلم يكرم، أن ينزل ذو العلم يكرم، أن يذهب ذو العلم يكرم، أن تجلس صامتا تحترم، في أي مكان تجلس فيه صامتا تهب وتحترم. وأيضا الثالثة للمكان حيثما، إذن عندنا أين وأن وحيثما، حيثما مثل حيثما تولوا فثم وجه الله، حيثما حيثما حيثما تجد، حيثما يكثر المطر تكثر الزراعة. ومن أدوات الشرط كيفما، وهي اسم شرط للحال، كيفما تكن أكن، يعني إذا كنت بخير فأنا بخير، كيفما تكن أكن، يعني حيث، يعني إذا كنت في أي حالة فأنا كذلك، حيثما تكن أكن، كيفما تكن أكن، كيفما تعامل الناس يعاملوك. ثم أي، وهذه هي المشكلة، لماذا؟ لأنها تصلح لكل ما تقدم، قد تصلح للمكان أو الزمان أو العاقل أو غير العاقل، حسب ما تضاف إليه. فأي مكان تدخله يبتهج. أي وقت تزورني فيه أكرمك. الزمان أنها أضيفت إلى وقت أو ساعة أو لحظة أو دقيقة أو شهر أو سنة، المهم أن تضاف إلى ما يفيد الزمان أو ما يفيد المكان. تفيد العاقل إذا قلت أي إنسان تعرفه يسعد بمعرفتك، فهنا تفيد أي، هنا تستخدم للعاقل لأنها أضيفت إلى عاقل. قد تكون لغير العاقل أي شيء تفعله يحمد ما دام خيرا. كيف نعرب أدوات الشرط غير الجازمة؟ كيف نعرب أدوات الشرط غير الجازمة؟ إن وإذ ما، قلنا أنهما إيه؟ كل منهما يعرب حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، مثل ماذا؟ إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وإذ ما لا تستخدم كثيرا وهي تؤدي معنى إن، إذ ما تفعل يعلمه الله، إذ ما تفعل يعلمه الله، ولكن إذ ما قليلة الاستخدام وإن كثيرة الاستخدام. إن وإن تفيد الشك والتقليل في حدوث الجملة الشرطية، يعني عندما تقول إن تفعل إن تفعل الخير تجد ثوابه، فهذا استخدامك، فهذا الاستخدام لإن يفيد شكك، يفيد شكك في فعل الخير من هذا الإنسان. إذن أسماء الشرط من وما ومتى مهما أين أيانا أن متى، كلها مبنية، كلها مبنية في محل رفع مبتدأ. ما هو الذي في محل رفع مبتدأ، أو متى نعرب أدوات الشرط في محل رفع مبتدأ؟ إذا كان فعل الشرط متعديا وله مفعول به، يعني المفعول به معه مذكور، المفعول به مذكور. إذن إذا كان فعل الشرط متعديا واستوفى مفعوله، في هذه الحالة نعرب أداة الشرط مبتدأ، مثل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا، ننظر هنا في كلمة سوءا، ما أعرب سوءا؟ أعرب سوءا مفعول به، يعمل هو سوءا، من يفعل سوءا، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فهنا أيضا من مبتدأ، لماذا؟ لأن بعدها فعل متعدي، متعدي يعني له مفعول به، وهو كلمة مثقال وكلمة سوء في الآية. ومثل ذلك ومن يحادد الله ورسوله، ومن يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم. فهنا من يحادد الله، يحادد فعل مضارع، فعل شرط مجزوم، وعلامة الجزم السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولفظ الجلالة في محل، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتح. فالفعل يحادد استوفى مفعوله، يعني له مفعول به وهو لفظ الجلالة. فكلمة من تعرب مبتدأ، وما ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله. ما أصابك من حسنة، أين المفعول به هنا؟ كاف في أصابك، في أصابك، الكاف هنا مفعول به. إذا ما هنا تعرب مبتدأ. وأيضا قول الله تعالى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فما نحن لك بمؤمنين. إذا من هنا أيضا تعرب ماذا؟ تعرب ما هنا تعرب في محل رفع مبتدأ، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وجملة الشرط وجوابه، وجملة الشرط وجوابه في محل رفع الخبر. الجملة الشرطية بعدها في محل رفع خبر. إذا هذا يعرب إيه؟ مبتدأ. في هذه الحالة تعرب أدوات الشرط، أسماء الشرط مبتدأ. نقول هنا أسماء الشرط، لأن إن وإذ ما مبنيتان وهما حرفان، خلاص لا محل لهما من الإعراب. أما الباقي فهما أسماء. أيضا تعرب مبتدأ، أسماء الشرط تعرب مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازما، يعني ليس له مفعول، ليس له مفعول. نحو إيه أو مثل ماذا؟ من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. فيجتهد هنا فعل لازم ليس له مفعول، لأن الاجتهاد يكون في المذاكرة، يكون في فعل الخير، يكون في كذا في كذا في كذا. فيجتهد مرتبط بحرف جر ليس له مفعول. مهما تعش تسمع بما مهما تعش تسمع عجبا، مهما تعش تسمع عجبا، يعني مهما هنا تعرب أيضا مبتدأ لأن بعدها فعل. ومن ذلك قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فإيه؟ فله عشر أمثالها. فننظر هنا إلى الفعل جاء، نجده لازم، جاء بي، جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. جاء هنا لازم، فكلمة من تعرب اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والجملة بعده خبر. وقول الله تعالى: من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره. وأين الخبر؟ الجملة الشرطية بعدها. وكذلك تعرب مبتدأ في الحالة الثالثة، أيضا لها حالة ثالثة أيضا تعرب في، تعرب أسماء الشرط مبتدأ، وهي إذا كان فعل الشرط ناقصا. وما معنى ناقصا؟ يعني كان وأخواتها، أو كاد وأخواتها. فإذا كان فعل الشرط ناقصا واسمه وخبره موجودان، اسم هذا الفعل، اسم كان مثلا أو خبر كان موجودان، الأفعال الناسخة سيأتي ذكرها: كان، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، ما زال، ما دام، ما انفك، ما برح، إلى آخره. فإذا إذا تقدمت هذه الأسماء، إذا تقدم على هذه الأفعال اسم شرط وجب إعرابه مبتدأ، والشرط في ذلك أن يكون الفعل الناقص مستوفيا اسمه وخبره. مثل ماذا؟ أو قول الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلال، من هنا اسم شرط، وهنا كان في الضلال، كان فعل ناقص، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على من، وفي الضلالة شبه جملة في محل رفع خبر، والجملة الشرطية في محل رفع خبر من. ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. من كان عدوا، انظر، من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. إذا هنا من نعربها مبتدأ في محل رفع، لماذا؟ لأن بعدها فعل ناقص. أين هو؟ كلمة كان، وأين اسم كان؟ كان من كان، المثال من كان عدوا، كان هو عدوا، اسم كان مستتر تقديره هو، وعدوا خبر كان، إذا الفعل الناقص له اسم وخبر. إذا إعراب من، ما إعراب من؟ من هنا تعرب إيه؟ مبتدأ. لماذا؟ لأن بعدها فعل ناقص استوفى اسمه وخبره. ومثال ذلك من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا، من مبتدأ، كان فعل ناقص، أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على من. من كان، وأين خبره؟ يريد، جملة يريد ثواب الدنيا، هذا خبر كان، هذه الجملة في محل نصب خبر كان. وإذا من مبتدأ وخبرها الجملة الشرطية بعدها. إذا عرفنا أن من تعرب كما قلنا مبتدأ بشرط أن في محل رفع، بشرط أن يكون إيه؟ في محل، أن تكون هذه الأسماء، أسماء الشرط، متلوة بفعل ناقص استوفى إيه؟ اسمه وخبره. طيب، ومن ذلك وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم في سورة الأنعام. ما كان، وما كان هو لله، ضمير اسمه كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، والجملة الشرطية خبر ما، مفهوم؟ فهذا الأمر أرجو أن يكون واضحا. إذا تعرب أسماء الشرط في محل رفع مبتدأ في ثلاثة أحوال، أن يأتي بعدها فعل متعدي لمفعول وله مفعول بعده، المفعول موجود. أما الحالة الثانية أن يأتي بعد اسم الشرط فعل لازم. الحالة الثالثة أن يأتي بعد اسم الشرط فعل ناقص قد استوفى اسمه وخبره. وفي هذه الحالة تعرب أسماء الشرط مبتدأ والجملة الشرطية بعدها خبر، وتعرب في محل نصب مفعول به أيضا في أحوال، وهي إذا كان فعل الشرط متعديا واحتاج إلى مفعول، يعني ليس مفعوله ليس موجود، مثل ماذا؟ مثل المثال المشهور جدا، من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح. فهنا من هنا تعرب مفعول به، لماذا؟ لأن يذاكر فاعل متعدي، ولكن أين مفعوله؟ ليس موجود. طب إذا حاولت أن أضع له مفعولا أقول أذاكر دروسه، يذاكر دروسه، أو أذاكر دروسي، أذاكر أنا دروسي، مفعول به، فهنا حذفت من يذاكر دروسه ينجح، فالمفعول به محذوف، مفهوم من سياق الكلام أو مفهوم من الفعل المتعدي قبله، وحذف مفعوله للإيجاز. لا إيجاز، هذا إيجاز بالحذف. ومهما تفعل يعلمه الله، مهما تفعل يعلمه الله، ما تزرع اليوم تحصد غدا، فكل هذه الجمل أيضا نلاحظ أنها إيه، تحتاج أن الأفعال بعدها، بعد أسماء الشرط، تحتاج إلى مفعول به، وهي أفعال متعدية، لكن أين المفعول به؟ محذوف. ومن ذلك قول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله فهو المهتدي. من يهدي الله، الله هنا لفظ بالجلالة فاعل، ومن هنا مفعول به، لأن الفعل يهدي فعل مضارع مجزوم، ومن الهادي؟ الله، فلفظ الجلالة هو الفاعل. نقول مقدم، أفضل أن نقول مفعول به مقدم. لماذا نقول مفعول به مقدم؟ لأنه جاء معبرا عن المفعول به المحذوف. من يضلل الله فلا هادي له، نفس الشيء. من هنا مفعول به مقدم في محل نصب، مبني في محل نصب. ويضلل الله جملة فعلية، ونلاحظ أن جملة الفعل يضلل ليس له مفعول، مع أنه متعدي ويحتاج إلى مفعول. من يضلل الله فلا هادي له. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، ما هنا مفعول به مقدم مبني في محل نصب. وأيضا ما ننسخ من آية، ما ننسخ هنا ننسخ مضارع، والفاعل مستتر تقديره ما ننسخ نحن، الفاعل دائما مستتر تقديره نحن. ومن هنا حرف جر مؤكد، وآية مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا، ما ننسخ آية أو ننسها. المهم أن ما هنا إيه، مفعول به منصوب مبني في محل نصب. وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، ما قطعتم، ما هنا شرطية، فمفعول به، ما هنا مفعول به. إذن تعرب مفعول به. مرة أخرى نقول، مرة أخرى، تعرب أسماء الشرط مفعولا به مبني على السكون أو مبني في محل نصب إذا جاء بعدها فعل متعدي لم يستوف مفعوله ويحتاج إلى مفعول به. وكذلك أيضا في الحالة الثانية يعرب مفعول به متى؟ إذا كان فعل الشرط ناقصا ولم يستوف اسمه، ولم يستوف خبره، يعني ليس له خبر. فهنا ممكن نقول خبر كان مقدم، اسم شرط مبني في محل رفع خبر كان مقدم، مثل ماذا؟ مهما يكن عملك فأنت ملوم. مهما يكن عملك ماذا؟ مهما يكن عملك ماذا؟ يعني مثلا خيرا، مهما يكن عملك خيرا فأنت ملوم، فأنت مقصر. مهما فعلت من خير فأنت مقصر، هذا معنى الجملة يعني. مهما يكن عملك فأنت منه، مهما يكن عملك خيرا، لكن كلمة خيرا هنا خبر، هذا الخبر محذوف، والذي يفهمنا ذلك مهما، ويمكن أن نقول مفعول به مبني، نقول خبر عذرا، نقول خبر مبني على السكون في محل رفع مهما، أو نقول خبر كان مباشرة مبني على السكون في محل رفع، يعني إما أن نقول مقدم أو أن نقول في خبر كان أو يكون هنا في محل رفع. خبر يكون، صح كما قلنا. متى وأيان، متى وأيان إعرابها اسمان مبنيان، متى على السكون وأيان على الفتح للزمان. متى اسم شرط للزمان، اسم شرط مبني في محل نصب ظرف زمان، اسم شرط مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. طب أيان نفس الشيء، نفس الشيء، ولكن هنا مبني على الفتح. و أن وأن وأين وأينما التي هي للمكان، وحيثما، هذه الأدوات كلها تعرب ماذا؟ تعرب أسماء مبنية على السكون، إلا أين فهي مبنية على الفتح، وكلها في محل نصب ظرف مكان، كلها في محل نصب ظرف مكان. أما عندما تقترن ما بأين مثل أينما، نقول ماذا؟ نقول هنا ما زائدة، أين تسافر أو أينما تسافر، حيثما توجد أو حيث توجد، هكذا. طيب بعد ذلك نحاول أن نختصر. وقلنا قبل ذلك أينما يوجهه لا يأتي بخير، ومن القرآن قول الله تعالى أينما ثقفوا، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. كيفما تعرب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب حال، في محل نصب ايه؟ حال. طيب في محل نصب حال، وهي ايفا، وما ايضا ايه؟ حال، ما ايضا زائدة. نأتي لأي وكيف تعرب؟ تعرب اسم شرط معرب، هنا معربة، أي اسم شرط معرب. لماذا؟ لأنها تضاف، لأنها تضاف إلى ما الاسم الواقع بعدها، سواء كان أو حسب دلالته، فأي تضاف إلى اسم مفرد بعدها وتعرب حسب موقعها من الجملة. مثلا ممكن تعرب مبتدأ بنفس الشروط السابقة إذا كان فعل الشرط متعديا وله مفعول به، أو إذا كان لازما وليس له، وإذا أو إذا كان لازما، أو إذا كان فعلا ناقصا جاء بعد أي واستوفى اسمه وخبره، فهي تكون فتعرب مبتدأ. طيب فهنا تعرب مبتدأ، وإذا أضيفت إلى الزمان تعرب في محل نصب على الظرفية، أو إذا أضيفت إلى المكان تعرب في محل نصب على معذرة إذا أضيفت إلى المصدر تعرب مفعول مطلق. أي إنسان، ما أي معرفة، أي معرفة تعرفها تنمي عقلك، فهنا مفعول مطلق. وإذا أضيفت إلى الزمن أو المكان تعرب مفعول فيه، أو ظرف مكان أو ظرف زمان حسب المضاف إليه. هذا بالنسبة لأدوات الشرط الجازمة. طيب غير الجازمة نقولها سريعا، أدوات الشرط غير الجازمة، وهي إذا، لو، لولا، لو ما، إذا، لو، لولا، لو ما، كلما. هذه الأدوات الشرط، أدوات الشرط غير الجازمة، تختص بأنها لا تؤثر في الفعل، يعني لا تجزم، لا تجزم، وليس لها أي عمل، لا تؤثر لا في الفعل ولا في الاسم، لا تؤثر في جواب الشرط، يعني لا تجزم فعل ولا تجزم فعلين ولا أي شيء. وجملة جواب الشرط غير الجازمة ليس لها محل من الإعراب، غير الجازم. كأن تقول إذا جاء الطلاب أشرح الدرس، فأشرح الدرس لا محل لها من الإعراب، جملة جواب شرط غير جازم. إذا نقول عنها ماذا؟ نقول عنها ظرف للزمان المستقبل، ظرف للزمان المستقبل يجر ما بعده. إذا جملة فعل الشرط في محل جر، جملة فعل الشرط التي تأتي بعد إذا في محل جر بإضافة إذا إليها. يعني وأيضا إذا تختص بالشيء الكثير الحدوث، عكس إيه؟ عكس إن، عكس إن، إن تفيد للشك والتقليل، أما إذا فتختص بدخولها على الشيء المتيقن والكثير الوقوع أو الحدوث. وأيضا إذا الشرطية هذه غير جازمة توجد إذ التي للفجأة، أو يسمونها إذ الفجائية، هذه تجزم، التي هي إذ ما، فمنهم من يقول إذ وما زائدة في أدوات الشرط الجازمة. طيب هذا بالنسبة لإذا، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فمعنى هذا عندما تصيبهم مصيبة، أي في المستقبل عندما تصيبهم مصيبة يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. فجملة إذا، فجملة أصابتهم مصيبة في محل جر بإضافة إذا إليها، وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جملة جواب الشرط، جواب الشرط في محل نصب لكن ليس لها موقع عربي. إذن إذا أداة، إذا هذه ظرف، ظرف، هذا الظرف يعني يتصل بالبلاغة، لأنها في الاستخدام تأتي في بداية الجملة وتؤدي إلى التشويق، فعندما تقول إذا إذا ماذا؟ فلا بد أن تكمل الجملة. فهذا عندما تقول إذا يؤذن يؤذن أو يعرفنا أنك ستقول شيئا بعد ذلك. فعندما أسمع إنسان يقول إذا، أعرف أنه سيكمل كلامه، وفي هذه الحالة تتم الفائدة. من قبل ذلك يعني هذا منتشر كثير في القرآن، مثل ذلك وإذا الوحوش حشرت، و كل في يعني يعني إذا جاءت، كما قلنا، إذا جاء بعد إذا فعل أو جملة فعلية تكون في محل جر مضاف إليه. طب هنا ننظر هنا مثلا إذا السماء انشقت أو إذا الوحوش حشرت. إذا الوحوش حشرت هنا جاء بعد إذا اسم مرفوع، اسم إيه؟ مرفوع. طيب في هذه الحالة نحن قلنا أن إذا تختص بإضافتها إلى جملة فعلية، لكن هنا جاءت إيه؟ جاء بعدها اسم. لذلك هنا نعرب الوحوش والسماء وغير ذلك، نعربه كيف؟ نعربه بفاعل لفعل محذوف، ويفسره ما بعده. مثلا إذا الشمس كورت، إذا كورت الشمس كورت، إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، إذا الوحوش حشرت، إذا حشرت الوحوش حشرت. فعلى هذا هيكون هذا التقدير. فالاسم المعروف بعد الاسم المرفوع بعد إذا يعرب فاعل لفعل محذوف، فاعل أو نائب فاعل لفعل محذوف. وهذا كثير في القرآن. طيب لكن عند الكوفيين يقولون أن الاسم الواقع بعد إذا، الاسم المرفوع الواقع بعد إذا، يقول المبتدأ. ولكن البصريين، وهو الأشهر وهو مذهب الجمهور، يقولون أن الاسم المرفوع بعد إذا يعرب فاعل لفعل محذوف، علما أو استنادا إلى أن إذا تضاف إلى جملة إيه، أو يأتي بعدها جملة إيه فعلية. طيب إذا عندما يقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا هنا تفيد الإيه؟ تفيد المستقبل، وتفيد أنه لا بد من القيام لأداء الصلاة. والله تعالى لم يقل إن قمتم إلى الصلاة، وإلا المعنى انقلب رأسا على عقب. فإن هنا تفيد الشك والتقليل من القيام بأداء الصلاة. أما إذا فالصلاة متيقن بأنها ستقام، لذلك قال إذا قمتم إلى الصلاة. وقال وإن كنتم جنبا فتطهروا. هذا قليل، لأن طابع المسلم التطهر دائما، فالمشكوك فيه كونه جنبا، لأن هذا نادر ومشكوك فيه أن يكون جنبا، لأن ديدنه الطهارة. لذلك قال وإن كنتم. إذا قد يكون، قد، ولكن هذا بقلة. طيب نأتي إلى لو، لأن الكلام يعني قد يطول في مثل هذه البلاغيات. لو حرف امتناع لامتناع، لو اجتهدت لنجحت، حرف امتناع لامتناع. ما معنى امتناع لامتناع؟ يعني امتنع جواب الشرط لامتناع وقوع الفعل. عندما نقول لو ذاكرت لنجحت، معنى كذا أنه لم ينجح. لماذا لم ينجح؟ لأنه لم يذاكر. لو جئت لأكرمتك، امتنع إكرامي له، لماذا؟ لأنه لم يجئ. فهنا هنا نقول لو حرف الشرط غير جازم مبني على السكون لا محل له الإعراب، وهو حرف امتناع الامتناع هكذا. ومن ذلك في القرآن لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. طب هذا بالنسبة لو. أما لولا فهو حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. معنى هذا عكس لو، عكس لو. إذن معنى امتناع لوجود أن الجواب امتنع فعله لوجود الشرط. مثل ماذا؟ لولا الله لهلكنا. لولا الله إذن امتنع هلاكنا. لماذا؟ لوجود الله. لولا الماء لهلك الزرع، امتنع هلاك الزرع. لماذا؟ لوجود الماء. إذن لولا أيضا تأتي لمعنى آخر غير شرط، وقد نتكلم عنه، ولكن على سبيل الإفادة السريعة أنها تأتي للتحضيض، للتحضيض. والتحضيض يستخدم في التعجيز، تعجيز المخاطب، مثل قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه ملك، فهذا تعجيز. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. طيب بعد ذلك الأداة الثالثة أما. أما فهي حرف شرط وتفصيل، حرف شرط وتفصيل، وتلزم الفاء في جوابها، يعني جوابها لابد أن يكون مقترنا بالفاء. وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ومن ذلك أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المرو فلهم جنات المأوى، فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وهنا كلما أداة شرط وتكرار، وشرطها أن يكون الفعل والجواب ماضيين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. إذا يشترط في شرطها وجوابها أن يكون ماضيين، فعلين ماضيين منصوبة على الظرفية، وهي تعرب ظرف، ومن ظرف زمان أو مكان منصوب حسب دلالتها، ومتعلقة بجوابها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني في أي زمان أو في أي مكان. وكلما تفيد تكرار، كلما تفيد التكرار. أداة شرط أخرى وهي غير جازمة، وهي لما. لما أيضا حينية، لما الحينية يسمونها لما الحينية، وتكون في محل نصب على الظرفية الزمانية أو في محل نصب ظرف زمان، ومتعلقة بجوابها. ويشترط في شرطها وجوابها أن يكون أيضا ماضيين مثل كلما. فلما رأينه أكبرنه، وقلنا حاشا لله، فلما رأينه أكبرنه. إذا أدوات الشرط الغير جازمة إذا لو، لولا، كلما، أما، لما. إذا لو، لولا، كلما، أما، لما. وبهذا نكون قد انتهينا من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. هذا تدريب قصير تدريب تدريب قصير هنا طيب سريعا نجيب عن هذا التدريب البسيط السهل نضعه في الشات هنا ثم هنا هل رأيتن السؤال في الزوم؟ ليس لم يكن موجودا دقيقة العدد قليل، لماذا العدد قليل؟ أين الأخوات؟ طيب نجيب في الزوم؟ نجيب طيب وضعت السؤال هنا أين الإجابة؟ والله طيب أجيب. أجيب عن هذا السؤال. ميز بين أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، هذه أداة شرط. إن هنا أداة شرط جازم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم، هنا من أداة شرط غير جازمة وهي اسم. لولا نعم لولا الأستاذ، هذه لولا أداة شرط غير جازمة، ومثلها لو ما غير جازمة. ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا به، مهما هنا أداة شرط جازمة. أي طالب أداة شرط جازمة. متى يأتي الربيع يزرع القطن، أداة شرط. متى أداة شرط جازمة. فأما اليتيم فلا تقهر، أما أداة شرط غير جازمة. أيان تكن وافيا يكثر محبوك، أيان أداة شرط، أداة شرط جازمة. ومثلها أين، أين يكثر الظل، أداة شرط جازمة. لو لو جمعت الخيل في صعيد واحد ما سبقها إلا أشقر، وأشقر هذا اسم لجواد حصان. فلو هنا أداة شرط غير جازمة تفيد امتناع، الامتناع حرف امتناع الامتناع. كلما دخلت أمة لعنت أختها، تفيد كلما أداة شرط غير جازمة تفيد التكرار. ومن يغلل يأتي بما غل، من أداة شرط جازمة. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن هنا أداة شرط جازمة. من يعمل سوءا يجزى به، من أداة شرط غير جازمة. ثم فإن تدنو مني، فإن تدنو مني تدنو منك محبة، إن أداة شرط جازمة. إذا أحب الله عبدا حبه إلى الناس، حببه إلى الناس، إذا أداة شرط غير جازمة. هذا، وبالله التوفيق. هل يوجد أي سؤال؟ مراجعة